بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد كلامنا عن مقدمة الصيام فيما يتعلق بتعريفه وحكمه وحكمته، ثم انتقل الكلام إلى ثبوت الشهر، أو كيف يثبت مدى شهر رمضان، إنه كما نعلم صيام شهر رمضان فرض، والفرض لا بد له من مدى من ميقات زماني. كل عبادة عبادة، وخاصة فيما يتعلق بأركان الإسلام، لها مدى، لها أوقات معينة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبالنسبة للصيام، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن ومن الهدى والفرقان. وأما الزكاة فلها إما الحول بالنسبة للعين والماشية، ويوم الحصاد بالنسبة للزروع والثمار. وأما الحج فقد قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. فالصيام مقرور بشهر رمضان، ومن ثم وجب على المسلمين أن يحسبوا عدة شهر رمضان، ويعد قبله عدة شهر شعبان، حتى يصوم في الوقت ويفطر في ماذا؟ في الوقت. ولذلك قال العلامة سجاد بن الواحد بن عاشر رحمه الله، قال: ويثبت الشهر برؤية الهلال، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقوله صلى الله عليه وسلم هذا تفسير وتوضيح وبيان لقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. بيان لماذا؟ بيان للإجمال الذي في هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، أي لرؤيته الهلال، وأفطروا لرؤيته. وبشهور المذهبي كما هو مذهب جماهير أهل العلم أن رمضان يثبت برؤية الهلال من عدلين مسلمين شاهدان عدلا، لأنهم جعلوا رؤية الهلال من باب الشهادة ولم يجعلوها من باب الخبر، لأن الخبر يجوز فيه نقل العدل الواحد، وأما الشهادة فلا بد فيها من ماذا؟ من عدلين. قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة ممن ترضون العدل، ممن ترضون من الشهداء. وقال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فقالوا: رمضان لا يثبت إلا بماذا؟ بشهادة عدلين. وذكرنا بشهادة عدلين. كذلك خروجه لا يثبت إلا بشهادة عدلين. واضح الكلام؟ فإذا شهد العدلان عند الإمام نادى في الناس بماذا؟ نادى في الناس بالصيام. واضح الكلام؟ قال: ويثبت الشهر برؤية الهلال، ولكن إذا غم بنحو سحاب أو ضباب، واضح الكلام، أو عجاج أو غير ذلك مما يمكن أن يغم به، قال: أو بثلاثين قبيلا في كمل، أي بإتمام شعبان 30 يوما. وقوله قبيلا تصغير قبل، واضح. والتنوين في قبيلا تنوين عوض عن كلمة محذوفة، أي قبيل رمضان. قوله في كمال، أي بتمام شهر شعبان، لأن الهلال إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30. قال صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب الشهر هكذا أو هكذا، فأشار بيده 30 أو 29. وقد جاء في الحديث: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. بهذا الظاهر تمسك علماؤنا رحمهم الله تعالى، واضح. وجاء في لفظ آخر: فإن غم عليكم فاقدروا له، واختلفوا في التقدير هذا، فقيل التقدير هو ماذا؟ إكمال العدة 30. ففسروا التقدير بماذا؟ بالحديث أو باللفظ الآخر للحديث. وقال بعضهم: بل فاقدروا له بمعنى التضييق، ومن قول الله تبارك وتعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال الله تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر عليه أي ضيق. فالمقصود قالوا بيقدروا هنا أي التضييق، أي أن يجعل شعبان كم؟ 29 وليس 30. وقيل التقدير كما قاله بعض الشافعية، قالوا التقدير والحساب الفلكي، ولكن الحساب الفلكي رده جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وقالوا لا يثبت الهلال إلا بالرؤية، لأن الرؤية جاءت في النص: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال: ويثبت الشهر برؤية هلال أو ب30 قبيلا في كمال. زيد سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، أما بعد، قال الشارح رحمه الله: قوله ويثبت الشهر إلى قوله في كمال، أخبر أن دخول شهر رمضان يثبت بأحد أمرين: إما برؤية الهلال، وإما بكمال 30 يوما قبيل رمضان، يعني من شعبان، فهو كقول ابن الحاجب وغيره واللفظ له. ويعرف دخول رمضان بأحد أمرين: الأول رؤية الهلال، الثاني إتمام شعبان 30 يوما. هذا قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى في جامع الأمهات، توفي 46 للهجرة. نعم، أبو عمرو بن الحاجب. سير. الثاني إتمام شعبان 30 يوما. فأما الرؤية فيثبت بها للرائي نفسه ولا إشكال، وأما غير الرائي فيحصل له ذلك بأحد وجهين: إما بالخبر المنتشر وهو المستفيض المحصل للعلم أو الظن القريب منه. المستفيض يعني المنتشر بين الناس، أن ينتشر بين الناس انتشارا واسعا أن الهلال قد رؤية. زين. المحصل للعلم أو الظن القريب منه، وإما بشهادة عدين حرين ذكرين، ولا يثبت بشهادة بشهادة عدلين يعني غير فاسقين، حرين غير عبدين، ذكرين غير أنثيين. زيد. ولا يثبت بشهادة العدل الواحد. إذن هنا تلاحظ أنه يستعمل الإمام ميارة رحمه الله يستعمل لفظ الشهادة، لأنه يرى أن رؤية الهلال من باب الشهادة. قال ابن العربي: يثبت بالواحد، وعضد ذلك أولا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه عربي فقال: رأيت الهلال، فقال: اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: نعم. فأمر الناس أن يصوموا، وثبت بماذا؟ بشهادتي، هذه بشهادة الواحد، هذه هذا أولا. ثانيا قالوا إنها خبر، فمثله مثل ماذا؟ مثل التأذين المؤذن، المؤذن واحد يؤذن ونقلده في ماذا؟ في الصلاة. فكما أن الله تبارك وتعالى نصب تلك الأوقات للصلوات، كذلك نصب هذا الوقت لرمضان، فما يثبت به هذا يثبت به هذا، واضح الكلام؟ إذن هنا منشأ الخلاف، هذا رؤية الهلال من باب الشهادة أو من باب الخبر. زيد سيدي. قال: ولا يثبت بشهادة العدل الواحد إذا أخبر عن رؤية نفسه، خلافا لابن الماجشون برؤية العدل الواحد، قال به أحد كبار أصحاب الإمام مالك رحمه الله، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون رحمه الله. زيد. وهو من علماء المدينة. زيد. ويكتفى في النقل عن الإمام أو عن الخبر المنتشر بخبر الواحد لأنه من باب الخبر لا من باب الشهادة. إذن رؤية الهلال من باب الشهادة، ولكن نقل ظهور الهلال من باب الخبر وليس من باب الشهادة. زيد. كما ينقل الرجل إلى أهله وابنته البكر مثل ذلك فيلزمهم تبييت الصيام بقوله ويجب على رأيه عدلا كان أو غير عدل رفع رؤيته للقاضي. نعم. لعل ثم آخر فتكمل الشهادة. ويجب على الرأي الإمساك فإن أخطر منتهكا قضى وكفر اتفاقا. واضح. لماذا؟ لأن الرؤية تلزمه أولا، الرؤية تلزمه وفي نفسه، فإذا ثبتت برؤية العدلين صارت ماذا؟ لازمة له ولغيره. زيد. وإن أفطر متأولا أنه يجوز له الفطر كالجاهل المتأول كماذا؟ كالجاهل. الجاهل إذا أفطر متأولا فإنه يقضي فقط، ولكن إذا رأى الهلال وهو يعلم أن الهلال نيط به الصيام فأفطر عمدا فعليه القضاء والكفارة. زيد. وإن أفطر متأولا أنه يجوز له الفطر قضاء، وفي الكفارة قولا المشهور وجوبها. وأما إتمام 30 شعبان من وأما إتمام 30 من شعبان ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له، وتقديره بتمام الشهر الذي أنت فيه 30، ولا يعتمد على قول المنجمين المنجمين يقصد بهم علماء الفلك. زيد. إن الشهر ناقص قال عياض، ومعنى قول يقصد القاضي عياض السبتي اليحصوبي دفين مراكش توفي سنة 44 و500 صاحب الشفاء والمدارك والتنبيهات وإكمال المعلم، هذا علامة المغرب حتى قيل فيه لولا عياض لما عرف المغرب. زيد. قال عياض، ومعنى قوله غم عليكم ستر عنكم من قولهم غممت الشيء إذا سترته، وإن كان الغيم ولم يرى الهلال فالصبيحة تلك الليلة هو يوم الشك. نعم، يوم الشك. زيد. فينبغي إمساكه حتى يستبرأ ممن يأتي من السفار وغيرهم. نعم، السفار لغة في السفر، السفار لغة في السفر، نقول السفر ونقول السفار. واضح. زيد. فإن ثبت نهارا وجب الإمساك، وإن كان أفطر نقطة. قال فإن ثبت نهارا وجب الإمساك وإن كان أفطر، ووجب القضاء لعدم النية الجازمة. حسبك. هنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أرضاه قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، فكيف يجمع بين هذا الكلام وبين قول عمار بن ياسر؟ عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه في حديثه هذا قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. من هذا الذي صام يوم الشك الذي عصى أبا القاسم؟ يجب أن نعلم أن طرائي الهلال في الليلة الأولى من ليالي رمضان قد يكون غيم. واضح الكلام؟ هذا الغيم إذا كان هذا هو الذي يتحدث عنه الشيخ ميارة، أما إن لم يكن غيم وضح ثم ترى الناس الهلال فلم يروه ثم أصبح بعضهم صائما يقول أصوم احتياطا، هذا هو الذي عصى أبا القاسم. علاش؟ لأنه قدم ماذا؟ قدم رمضان بصوم يوم أو يومين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا رجلا يصوم صوما فليصومه. واضح الكلام؟ أما إن كان الغيم فقد يكون الهلال، ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا نصوم احتياطا. واضح الكلام؟ فالاحتياط هنا ليس كالاحتياط، فالاحتياط في هذه الصورة ليس كالاحتياط في الصورة التي التي قدمنا. واضح الكلام؟ باش نفهموا ماذا يقول الإمام. زيد. فإن ثبت نهارا وجب الإمساك وإن كان أفطر. نعم، إن ثبت، إن ثبت بالنهار، إن جاء مسافر فقال لقد رأيت الهلال البارحة فصوموا. طبعا نحن ماذا سنصنع؟ سنتم الصوم ولكننا نقضي ذلك اليوم. واضح؟ أما إن صومنا وجدنا صائمين فإننا نقضيه كذلك. لماذا؟ لعدم النية الجازمة. زيد. ووجب القضاء لعدم النية الجازمة، وإن لم يمسك وأفطر فإن تأول أنه يجوز فطره فلا كفارة عليه، وإن لم يتأول فمشغول وجوبها. نعم، إذن لا يكفر متى؟ إذا كان تأويله قريبا. وهذا الكلام كأن لم يفقه معنى حديث عمار بن ياسر. فحديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ولكن ما هو يوم الشك الذي يعصي فيه المسلم إن صامه؟ هل إن غم أم في الصحو ولم يرى؟ في الصحو إن لم يرى، أما إن غم فلا، هذا غير داخل. واضح الكلام؟ هذه غير داخلة. واضح سيدي؟ ثم قال رحمه الله: فرض الصيام نية بليله، وترك وطئ شربه وأكله، والقيء مع إيصاله شيء، مع إيصال شيء للميعاد من أذن أو عين أو أنف قد ورد، وقت طلوع فجره إلى الغروب، والعقل في أوله شرط الوجوب، وليقضي فاقده والحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع. هنا تحدث عن ماذا؟ عن فروض الصوم، ثم استطرد فيما يتعلق بالمفطرات. إذن أول ما ذكره رحمه الله فروض الصوم. فروض الصوم فرضان: النية والإمساك. واضح؟ النية واش؟ والإمساك. ولذلك قال: فرض الصيام نية، ولكن بليله، أي قبل طلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. ثم هنا لما تحدث عن الفروض تحدث عن فرض الصوم، سواء كان هذا الصوم صوم فرض أو كان صوم نفل. فروض حال فروض الصلاة، عندما تتحدث عن فروض الصلاة لا فرق بين الصلاة الفريضة وصلاة النفلة، كذلك عندما تتحدث عن فروض الصيام فلا فرق بين صيام الفريضة وبين الصيام النفل. ولذلك قال: فرض الصيام نية بليله، سواء كان الصوم فرضا أو نفلا. أما بالنسبة للفرض فالفرض أربعة أنواع: صوم رمضان وقضاؤه والنذر والكفارة. هذه أربعة أنواع من الصيام الفرضي. عشان هو مسجد صيام شهر رمضان وقضاؤه والنذر والكفارة، صيام الكفارة. واضح الكلام؟ كل هذه الفروض الأربعة وكذلك النفل، وقد رأينا بعضه في الحصة الماضية، كله لا بد فيه من النية في الليل، لقول يسوع ما لم يبيت الصيام، والألف واللام فيه للاستغراق للعموم، فدخل فيه صوم الفرض وصوم النفل. واضح سيدي؟ قال: نية بليله. غير أن علماءنا قالوا بالنسبة، هذا سيأتي معنا، أن المتتابع في النية تكفيه نية واحدة في أول ليلة. واضح؟ وتقوم مقام النية في كل ليلة إنزالا للصوم المتتابع، إنزال منزلة مدى الصوم الواحد، الصوم الواحد. قال رحمه الله تعالى: فرض الصيام نية بليله. ثم قال: وترك وطئ. قوله ترك وطئ، طبعا هنا قوله ترك الوطئ ليس المقصود ترك الوطئ فقط، بل ترك الوطئ وكل ما يؤدي إليه. واضح؟ من الفكر، يعني التفكر واللمس والقبلة والمباشرة والاستمناء ثم الجماع طبعا. واضح؟ فكل هذا يفسد الصوم إن أمنى أو أمذى. واضح؟ غير أن المذي يجب فيه القضاء والمني يجب فيه يجب فيه القضاء والكفارة. واضح الكلام؟ قوله الوطء يدخل فيه هذه الأمور الستة كلها. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عنهم في رمضان يتحامون المنزل، يتحامون لا يتحامون البيت حتى لا يفسدوا صيامه. قال وترك وطئ، ثم قال شربه، أي وترك شربه، شرب نش من الفم شربه، ثم قال وأكله، أي وترك وترك أكله، ثم قال والقيء، أي تعمد القيء وليس مطلق القيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي. إذن كذلك تعمد القيء من ماذا؟ من المفطرات. إذن الأكل والشرب زيد وماذا؟ وتعمد القيء. ثم قال مع إيصال شيء للمعد، المعد جمع معدة، إيصال شيء إلى المعدة، قال من أذن أو عين أو أنف، ولكن الشرط أن يصل أن يصل إلى المعدة. الآن حتى الحقن، إذا وصل إلى المعدة بالحقن أو أدى ما يؤديه الطعام كالحقن الغذائية، الحقن الغذائية تفطن، أما حقن الدواء لا، حقن الدواء هذه ليست مفطرة. واضح الكلام؟ إذن إذا أوصل الشيء إلى معدته من أنفه أو عينه أو أذنه وصل إلى المعدة فهذا من المفطرات. واضح الكلام؟ مثله مثل الأكل والشرب، وسواء كان هذا عمدا أو نسيانا أو خطأ فكله يفسد، كله يفسد الصوم، كله يفسد الصوم. علاش؟ لأن ركن الصوم ما هو؟ الإمساك. فإذا خرم الإمساك هل يسمى هذا ممسكا؟ هل يسمى صائما؟ طبعا هنا مناقشة بين الفقهاء، بين الإمام مالك وأبي حنيفة من جهة، وبين الإمام الشافعي وأحمد من جهة، فيما يتعلق بمن أفطر في نهار رمضان ناسيا. وهذا كله في حديث البخاري، حديث الصحيحين، من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، وفي لفظ فليتم صومه فإنما هو رزق ساقه الله إليه. فتمسك الإمام الشافعي وأحمد بلفظة فليتم صومه، قالوا سمى هذا صوما. واضح الكلام؟ سمى هذا إيش؟ سمى هذا صوما. ثم قالوا سكت صلى الله عليه وسلم عن القضاء، فلما سكت عن القضاء دل هذا على ماذا؟ دل على أنه غير مفروض، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة إيش؟ لا يجوز. واضح الكلام؟ لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. واضح الكلام ولا لا؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا مجمل ما استدلوا به. ثم استدلوا بحديث الدارقطني والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في نهار رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. واضح؟ وهذا نص، وهذا شنو؟ نص لو صح. ولذلك طعن فيه غير واحد بماذا؟ بطعنين، بالضعف في بعض رواته وفي الاضطراب في السند، فهو ليس حجة. ورجعنا إلى ماذا؟ رجعنا إلى حديث البخاري، إلى حديث الصحيحين. فقال علماؤنا رحمهم الله سكوته صلى الله عليه وسلم عن القضاء ليس لعدمه ولكن لأنه يفهم. فهل تقول لمن أفسد صلاته لا تقضيها؟ شي واحد فسد في الصلاة مثلا أو أكل أو شرب في الصلاة عمدا، هذا لا يحتاج إلى أن تقول له أعد الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة باطلة. وكل أمر انتفى ركنه فهو مندفن، ما يمكنش يقول لي بأن الدار بقي والركن ديالها شنو؟ الهدم. إذن هدم ركن الدار فالدار قد انتهت. قالوا فكذلك هنا، لا يمكن لركن الصوم الذي هو الإمساك قد تهدم بأكل والشرب ولو نسيانا ثم تقول لازال الصوم. ثم قالوا فوردوا على قوله فليتم صومه. قالوا فليتم صومه هذا ماذا يكون؟ هذا من باب المجاز. من باب ماذا؟ من باب المجاز، لأنه كان صائما. ثم حتى لا يظن أنه بإفساده للصوم يجوز له أن يتمادى في الأكل والشرب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا نفي للإثم ونفي للحرج والضيق الذي قد يقع في ماذا؟ في نفس المسلم. واضح الكلام ولا لا؟ هل هو المقصود؟ واضح الكلام؟ هكذا المناقشة بين علماء المسلمين في هذه المسألة. ولذلك قالوا إذا وصل شيء من المعدة إلى المعدة أو الشرب أو الأكل أو الوطأ، واضح الكلام، سواء كان عمدا أو كان نسيانا أو كان خطأ، اعتقد غروب الشمس وهي لم تغرب، أو اعتقد عدم طلوع الفجر وقت طلع، فهذا كله سبب لماذا؟ سبب للقضاء. سبب إيش؟ سبب للقضاء. قال رحمه الله من أذن أو عين أو أنف قد وارد. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى أمر آخر، قال وقت طلوع فجره إلى الغروب. انتقل الآن إلى وقت الصيام، لقول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أما بالنسبة للفجر فالفجر فجران، الفجر الأول يسمى الفجر الكاذب، وهو ضوء يشبه ذنب الذئب يصعد في السماء، أو بمعنى آخر ضوء تحته ظلمة وفوقه ضوء، هذا يسمى الفجر الكاذب، وهو الفجر الأول، وهو فجر لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة. وأما الفجر التالي فيسمى الفجر الصادق، وهو المعترض في الأفق، فهو خيط من الضوء فوقه ظلمة، خيط من الضوء وفوقه ظلمة، وهذا هو المقصود بالخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل يطلق على الغروب إلى مدى إلى طلوع الفجر، كله يسمى ليلا. فالليل هنا مجمل، أي نقطة في الليل، واضح، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت من فعله أنه كان يفطر مع غروب الشمس، وقد كان صلى الله عليه وسلم في سفر وكان صائما، فقال لبلال رضي الله تعالى عنه انزل فاجدح لنا، فقال له بلال رضي الله تعالى عنه لا زال النهار يا رسول الله، فقال انزح فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا يا رسول الله، قال انزح فاجدح لنا، قال فنزلت فجدحت له فأفطر صلى الله عليه وسلم. قال ولو تراءها أحدنا على جمله لرآها، يعني لو تراءى أحدنا الشمس من على جمله لرأى. طبعا هذا لمبالغة، وإلا إذا غابت الشمس وراء الأفق فلا يمكن أن ترى، ولكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ أفطر مع غروب الشمس مباشرة، ولم يستأني ماذا؟ ولم ينتظر اشتباك النجوم. إذن المقصود بالليل هنا أول الليل الذي هو غروب الشمس. قال رحمه الله وقت طلوع فجره إلى الغروب. ثم قال والعقل في أوله شرط الوجوب. طبعا شروط وجوب الصوم قد ذكرناها مرة وتكرارا، هي نفس شروط وجوب الصلاة، وإنما ذكر هنا العقل مع أنه قد ذكره في مقدمة النظم، قال إن كل تكليف لا يكون إلا بشرط العقل والبلوغ، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ، والكلام، وإنما ذكر هنا العقل لكي يبني عليه أمرا. فقال رحمه الله تعالى والعقل في أوله شرط الوجوب، علاش؟ وليقضي فاقده، لأنه إن طال عن فجر وهو غائب عن الوعي، يعني عقله غير موجود كالمجنون مثلا أو كالسكران، إن طلع الفجر وهو لا زال في غيبوبته فإنه يقضي ذلك اليوم. لماذا؟ لأن محل النية قد فقد. بعكس إذا كان عاقلا عند طلوع الفجر ثم غاب عقله في اليوم، فهنا ينظر، إن غاب عقله في نصف اليوم فأكثر فهذا يعيد اليوم يقضي اليوم، وإن كان أقل فإنه يجزئه ولا يقضيه، يجزئه ولا يقضي. ولكن إن وجده الفجر، إن طلع الفجر وهو غائب عن الوعي فصيامه لا يقبل. والحسدي ثم قال رحمه الله والحيض منع. إذن بالنسبة للمرأة لا بد أن تخلو من دم الحيض والنفاس لكي يجب عليها الصوم، ويحرم عليها الصوم وهي حائض أو نفساء، مفهوم؟ ولا تصوم حتى تطهر. كذلك إذا وجدها الحيض أو قلت ما حاضت بالليل أو بالنهار فإنها لا تصوم. فإن حاضت في النهار ولو قبيل المغرب بلحظات فإن صومها يبطل وعليها أن تقضيه وعليها أن تقضيه. فإن طهرت في وسط اليوم، طهرت في الظهر أو طهرت في الصباح مثلا، تغتسل ولا تمسك بقية اليوم، لها أن تأكل وتشرب إلى أن تأكل وتشرب يومها. كذلك المسافر الذي سافر له مدن، إذا دخل إلى بيته في وسط اليوم له أن يأكل ويشرب بقية اليوم. لماذا؟ استصحابا للحال. أشكين هنا استصحاب الحال. قال رحمه الله وليقضي فاقده والحيد منع صوما، أي منع صوما، وتقضي الفرض إن به ارتفع. وقد قالت عمرة ماشي عمرة معاذة، نعم معاذة بنت عبد الله رضي الله تعالى عنها، قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها، قالت ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ وحرورية نسبة إلى مكان يسمى حارورة، منه خرج الخوارج، لأن الخوارج كانوا يلزمون نساءهم أن يقضوا الصلاة، واضح؟ يلزمونهم قضاء الصلاة. فقالت حرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصيام ولم يأمرهن بقضاء الصلاة. قال وتقضي الفرض إن به ارتفع. زيد. قال رحمه الله قوله فرض الصيام إلى قوله ارتفع، تعرض الناظم في هذه الأبيات لفرائض الصوم وشروطه وموانعه، فأخبر أن فرائض الصوم يريد واجبا كان أو غير واجب خمسة. تلاحظون كان الصوم واجبا أو خمسة، وعبر بالمفرد لإرادة الجنس. أولها النية في الليل ولا يكفي تقديمها قبله، وهو قول الكافة. قول الكافة يعني قوله باتفاق، يعني قول المالكية باتفاق. زين لقوله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا قول جمهور العلماء، خالف فيه الأحنف، خالف أبو حنيفة رحمه الله. زين لقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيد الصيام من الليل، ولا يشترط مقارنة النية للفجر بالمشقة. وفهم من تعميم الناظم في الصيام أنه لا فرق بين عاشوراء وغيره، وهو كذلك على المشهور. وقال ابن حبيب يصح صوم عاشوراء بنية من النهار. عبد الملك بن حبيب رحمه الله. زيد الثاني طرق الوطء يريد وما في معناه من إخراج المني والمدي. ابن حبيب رحمه الله قال يصح صوم عاشوراء بنية من النهار عملا بالحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يصوموا عاشوراء وقد طلع النهار. ولكن قال علماؤنا رحمهم الله، قالوا صيام رمضان لما كان فرضا نسخ، وإذا نسخ حكم ما تنسخ جميع متعلقاته، وهي مسألة أصولية. إذا نسخ الحكم حكم ما، هل ينسخ جميع ما يتعلق به؟ وخاصة أننا نعلم أن عاشوراء وإن نسخ فرضه فهو لا زال سنة، لازال مسنونا. زيد. قال الثاني ترك الوطء يريد وما في معناه من إخراج المني والمدي من طلوع الفجر إلى الغروب، كما نبه عليه بقوله وقت طلوع فجره إلى الغروب، إذ هو راجع إلى الفرائض الأربع قبله، فلو خرج المني من غير إخراج له كما لو احتلم فصيامه صحيح. ولو بالنهار، لو نام بالنهار فاحتلم فصيامه صحيح. زيد. ولا قضاء عليه، وكذلك المدي إذا خرج من غير تسبب في إخراجه فلا قضاء عليه فيه. نعم. الثالث ترك الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى الغروب أيضا، وشربه عطف على وطئ. وطئ. نعم. على وطئ بحذف العاطف للوزن والضمير للصائم. نعم. الرابع ترك إخراج القيء من طلوع الفجر إلى الغروب، فلو خرج غلبة من غير تسبب في إخراجه فلا حكم له، لقوله صلى الله عليه وسلم من ذارعه القيء فلا قضاء عليه. زين. من غير تسبب في إخراجه فلا حكم له ونحوه في المدونة. وسيأتي للناظم غالب قيء وذباب مغتفر. غالب قيء وذباب مغتفر. زين. غالب قيء وذباب مغتفر. قال ابن رشد. قال أبو الوليد بن رشد صاحب البيان والتحصيل والمقدمات الممهدات والفتاوى، توفي 2500. زيد. قال ابن القاسم والفريضة والنافلة في ذلك سواء. عبد الرحمن بن القاسم العتقي، واضح، خزانة علم مالك، خزانة علم الإمام مالك، هو عبد الرحمن بن القاسم العتقي، متوفى سنة 93 و100، لزم مالكا 20 سنة. وقال ابن وهبين لأسد بن الفرات ائت ابن القاسم فإنه اختص بمالك وخلطناه نحن بغيره. زين. والفريضة والنافلة في ذلك سواء، ولفظ القيء في النظم معطوف على وطء على حذف مضاف، أي وترك إخراج القيء. الخامس ترك إيصال شيء إلى المعد جمع معدة، وفيها يجتمع المأكول والمشروب، وفيها يكون الهضم الأول، ومنها ينبعث الغذاء إلى الكبد، وهو طبعا المقصود بالكبد هنا أنه يكون في المعي الدقيق، والكبد هي التي تفرز ما يسمى عند المعاصرين بالأنظمات. فتلاحظون أن ميار رحمه الله كان له اطلاع على الطب، ما كان فقيا فقط، بل كان له اطلاع كذلك على الطب، ولذلك قال إلى الكبد. زيد. وهو ينبعث الغذاء إلى الكبد وهو الهضم الثاني، ومن الكبد ينبعث الغذاء إلى سائر الأعضاء وهو الهضم الثالث. وهم كانوا يسمون المعي الدقيق الكبد، واضح، ولأن الكبد هي التي تفرز ماذا؟ الأنظمات إلى المعي الدقيق لكي يهضم الطعام مرة أخرى. زيد. ويبطل الصوم بما يصل إليها سواء وصل لها من أذن أو عين أو أنف من غيرها أو من غيرها من طلوع الفجر إلى الغروب أيضا. ولم يكتفي بترك الأكل والشرب عن ترك الإيصال إلى المعدة، لأن الإفطار يحصل بما يمر على الحلق بأكل أو شرب وإن لم يصل إلى المعدة. بالنسبة للأكل والشرب مجرد وصوله إلى الحلق، واضح، أما ما دخل من غير الفم فلا بد أن يصل المعدة. ولذلك لا بعض الناس يتحرجون من القطرات للأذن أو للعين أو للأنف، هذه لا إشكال فيها، لأن هذه القطرة لن تصل إلى قطعا لن تصل إلى المعدة، فللتداوي لا إشكال. كذلك تداوي لبعض الناس الذين فيهم ما يسمى بالضيقة، واضح، يستعملون هذا يجوز استعماله، واضح، هذه البخاخة يجوز استعماله، وليس طعاما ولا شرابا. زيد. مسوى جاي معنا، أنا كبيجي. زيد. ولم يكتفي بترك الأكل والشرب عن ترك الإيصال إلى المعدة، لأن الإفطار يحصل بما يمر على الحلق بأكل أو شرب وإن لم يصل إلى المعدة، وبما يصل إلى المعدة وإن لم يمر على الحلق كما يدخل من الدهور إذا كان مائعا، وهو المسمى بالحقنة، ونحن نسميه بدارجتنا القويلبة. زيد. قوله والعقل في أوله شرط الوجوب وليقضي فاقده، هذا شروع من الناظم في ذكر بعض شروط الصوم، وشروط وجوبه ستة: الإسلام ولكن على القول بعدم مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، واضح الكلام؟ وعلى القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فلا يجوز أن تقدم لهم الطعام. فهمنا ولا ما فهمناش؟ إذا قلنا إن الكافر مخاطبون بفروع الشريعة فهل يجوز أن تقدم له الطعام؟ لا يجوز، لا تعينه على معصية الله لأنه مأمور بالصوم، وإن كان لا يصح منه إلا بالإسلام. فإن قلت إنه لا يخاطبون بفروع الشريعة جاز أن تقدم له الطعام. نفهم الكلام؟ زيد سيدي. إيه قال الإسلام زيد؟ الإسلام والعقل والبلوغ والصحة والإقامة والنقاء من دم الحيض والنفاس. قال والعقل والبلوغ، قلنا قد ذكرهما في بداية، قال وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ، واضح؟ وإنما ذكر هنا العقل كما قلنا لكي يرتب عليه. ثم قال والصحة والإقامة لقوله تعالى وإن كنتم مرضى وعلى سفر فعدة من أيام أخر، فالمسافر والمريض لا يجب عليه الصوم، أو لا يجب عليهما، لا يجب عليهما الصوم. زيد. والنقاء من دم الحيض والنفاس، ولم يذكر منها الناظم إلا العقل وأسقط الإسلام. والنقاء من دم الحيض والنفاس بالنسبة للنساء. زيد. وأسقط الإسلام بناء على القول بخطاب الكفار بالفروع والبلوغ لقوله قبل وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ إلى آخره، وأعاد هنا العقل ليرتب عليهما بعده من وجوب القضاء على فاقده، وأسقط أيضا الصحة والإقامة لإفادة اشتراطهما مما يذكره بعد من جواز الفطر للسفر والضرر والنقاء من دم أش قلت ما؟ مما يذكره بعد من جواز الفطر للسفر والضرر. إيه نعم سير. والنقاء من دم الحيض والنفاس لذكره الحيض مانعة. إيه؟ نعم. وفقد المانع شرط. فقد المانع شرط في التكليف. زين؟ قال وأخبر الناظم هنا أن العقل في أول الصوم أي عند طلوع الفجر شرط وجوب في الصوم يريد، وشرط صحة فيه صرح به ابن رشد. شرط صحة فيه زين. وإذا كان كذلك فيلزم من عدم العقل حينئذ عدم وجوب الصيام وعدم صحته، فمن فقد العقل عند طلوع الفجر لم يصح صومه ووجب عليه قضاؤه. وظاهر إطلاق الناظم وجوب القضاء على فاقد العقل عند الفجر ولو رجع إليه عقله بالقرب، وهو كذلك على المشهور. فإن كان عند الفجر على عقله ثم أغمي عليه ففي وجوب القضاء عليه تفصيل، إن أغمي عليه جل اليوم قضى، وإن أغمي عليه أقل اليوم أو نصفه لم يقضي. قوله والحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع، لما تكلم على الفرائض والشروط تكلم على المانع، فأخبر أن الحيض مانع من الصوم يريد كان الصوم واجبا أو غير واجب، ولذلك نكره ثم فرع. نكره أي أتى به نكرة. نعم زين. لأنه قال ومنع الحيض، والحيض منع صوما سواء كان نفلا أو فرضا. زين. كان الصوم واجبا أو غير واجب ولذلك نكره، ثم فرع على ذلك أن الحائض تقضي الصوم الفرض، فالفرض نعج لمحذوف أي إذا ارتفع ذلك الفرض أي بطل وفسد بسبب الحيض، وسواء فسد بعد عقده كما إذا أصبحت صائمة صياما واجبا فحاضت فإن صومها يبطل ويجب عليها قضاؤها، أو فسد قبل عقده كما إذا حاضت ليلا أو قبل رمضان ودخل عليها وهي حائض، ويحتمل إن ارتفع وجوب الصوم في رمضان بسبب الحيض فيه فتقضيه بعده، لكن بأمر جديد. وفهم من قوله بأمر جديد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة. نعم سير سير. فهم من قوله وتقضي الفرض أنها لو حاضت في صوم غير فرض لم تقضه، وهو كذلك. نعم. ثم قال رحمه الله ويكره اللمس وفكر سليم. إذن هنا انتقل بعد أن ذكر المبطلات انتقل إلى ماذا؟ إلى المكروهات. فقال رحمه الله: ويكره اللمس، أي لمس المرأة بشهوة، وفكر سليم. إذن المحرم القبلة والمداعبة والاستمناء والوطأ، هذا محرم. وأما اللمس والفكر إذا سليما من المذي، إذا كان يعرف من نفسه أنه يسلم من ماذا؟ من خروج المذي، فهذا يكره في حقه، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، وكان أملككم لإربه. من هنا جبوا الكراهة، وكان أملككم لإربه، لأن الذي لا يملك إربه لا يجوز له، واضح الكلام؟ لا يجوز لمن لا يملك إربه أن يقدم على شيء يفسد عليه عبادته عموما، وليس الصوم فقط. لا يجوز للمسلم أبدا أن يقدم على إفساد عبادته، لأن هذا يبين أن هذا الذي يقدم على إفساد العبادة لا يعظم شعائر الله ولا يعظم حرمات الله. وتعظيم حرمات الله عز وجل واجب على كل مسلم، واضح؟ ولذلك قال: ويكره اللمس وفكر سليما. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما كان يفرق بين الشيخ وبين الشاب، فأجاز للشيخ اللمس والقبلة ونحوها، ولم يجز للشاب. قال: ويكره اللمس وفكر سليما دأبا، أي دائما يعلم من نفسه أنه احتوى إلا مساء وفكر فإنه لا يمذي، فهذا يكره في حقه. قال: وإلا حرم، يعني يحرم إن كان لا يسلم. زيد سيدي. قال: قوله ويكره إلى قوله وإلا حرم، أخبر أنه يكره للصائم اللمس والفكر إذا سلم دائما من خروج المذي وأحرى المني، وإن لم يسلم دائما من ذلك حرما، وكذلك الحكم في غير اللمس. والفكر من مقدمات الجماع من النظر والقبلة والمباشرة والملاعبة، فإن كان يعلم من نفسه السلامة من المني والمذي لم تحرم، ولكنها مكروهة في المشروع. ومراتب الكراهة متفاوتة، فأخفها الفكر، ثم النظر، ثم القبلة، ثم المباشرة، ثم الملاعبة. وإن كان يعلم من نفسه عدم السلامة من المني أو المذي حرمت، وإن شك في السلامة فقولان. قال في التوضيح: الظاهر منهما التحريم احتياطا للعبادة، والاحتياط للعبادة معمول به حتى لا تفسد. زيد. قال اللخمي، أبو الحسن اللخمي، توفي سنة 78 و400، صاحب التبصرة في شرح المدونة، هو الذي قيل فيه مزق المذهب، الإمام أبو الحسن اللخمي رحمه الله، وهو لم يمزق المذهب وإنما أراد أن يجدد، ولذلك جاء الشيخ خالد رحمه الله فأدخل اختياراته في مختصره رحمه الله. زيد. وإن كان يسلم مرة، قال اللخمي، وإن كان يسلم مرة ولا يسلم أخرى حرمت، انتهى. فالوجه الأول وهو ما إذا علم السلامة هو المكروه، والأوجه الثلاثة بعده ممنوعة كلها. داخلة في قول الناظم وإلا حرم، ولإخراج صورة اللخمي زاد الناظم قوله دأبا، أي إذا كانت السلامة من ذلك دأب صاحبها أي عادته. هذا حكم الإقدام على المقدمات المذكورة، وبعد الوقوع فيها إما أن ينشأ عنها إنعاض أو مني أو مذي. فهذه ثلاثة أوجه. ثلاثة أوجه. إن وقع إنعاض فلا إشكال، لا شيء فيه، وإن وقع مذي فعليه القضاء، واضح الكلام؟ وإن وقع مني فعليه القضاء والكفارة. زيد. إما مع استدامتنا وابتداء، انظر التوضيح وابن الحاجب. وفاعل سلم يعود على اللام طبعا، ولد استدامة أي استدامه، استدام اللمس، استدام الفكرة، استدام الملاعبة، استدام إلى آخره، فهذا يتشدد في حقه. أما إن كان مع الابتداء فهذا يتساهل. زيد. وفاعل سلم يعود على اللامس والمتفكر وحذفه للإطلاق، وجملة سلم شرطية على حذف أداته أي يكره اللمس والفكر إن سلم اللامس والمتفكر دائما من المذي، ويحتمل أن يكون للتثنية عائدا على اللمس والفكر، ومعنى سلامتهما من المذي عدم مصاحبته لهما وعدم خروجه بسببهما. وعدم خروجه بسببهما. إذا نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.